لما مات ذو القرنين أوصى أمه إن أنا مت قبل موته إن أنا مت فاصنعي طعاما ووليمة وقولي لا يحضر هذه الوليمة إلا إنسان لم يصب بمصيبة. فلما مات نفذت الوصية وصنعت الطعام ونادت الناس ألا يحضر مصاب بمصيبة، فلم يحضر أحد. قالت لماذا؟ قالوا لها ومن من الناس لم يصب بمصيبة؟ فقالت من مبلغ عني ابني أنك سليتني في مصيبتي فتسليت. المصيبة ليس في المصيبة، المصيبة في عدم الرضا عن المصيبة، فإن الجزع لا يرد ما وقع. إن الجزع لم يعود الناس يوما بأن يرد عليهم من فقدوه ولا أن يغير الحال التي نزلت بهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا الصبر، لأن الإنسان يبتلى بهذه البلايا بموت قريب أو بفقر أو بتعثر في عمل أو دراسة أو بتسلط ظالم وعدو أو بمرض أو غير ذلك، ما له حيلة حقيقة إلا أن يصبر، أن يصبر ويوطن نفسه على ذلك، لأنه إن جزع جمع بين مصيبتين، مصيبة البلاء الذي وقع فيه ومصيبة الجزع والتسخط، فصارت بدل المصيبة اثنتين. الله الله، إذا فقدتم الحبيب فلا تفقدوا الأجر في تلك المصيبة. إذا أتاكم الخبر فقولوا الحمد لله وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المؤمن إذا أصيب بالمصيبة يعلم أنها بقدر من الله عز وجل، فيصبر ويحتسب ويفوض أمره لربه تبارك وتعالى، ويقول في تضرع وإخبات واستكانة بين يدي ربي عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، مستحضرا ذلك المعنى العظيم الذي حملته هذه الكلمة التي دلت على أن العبد وما يملكه وما حوله وما في يده إنما هو ملك تام لله عز وجل. نحن ملك الله، يفعل بنا ما يشاء ويصنع ما يريد، العبد عبده والأمر أمره والخلق خلقه والحكم حكمه. فإذا أراد سبحانه وتعالى أن يأخذهم أخذهم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. نحن عبيد، لا يسعنا إلا أن نرضى بما قضى العزيز الحميد سبحانه وتعالى. وإنا إليه راجعون، يستحضر بها المؤمن أن جميع العباد هو ومن يحب ومن قبله ومن بعده سيرجعون إلى الله عز وجل. فعلام الجزع إذا كان المؤمن يعلم أنه سيرجع إلى الله، فكل ما في الأمر أن أخاه تقدم وهو سيلحق، وأنه سيأتي يوم يلحق بأولئك الركب ثم يأتي الدور على من بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، يقول ما من مسلم أو مسلمة تصيبه مصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ثم يسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا جدد الله له وآجره كأنها وقعت به الساعة. إن المؤمن في كل أحواله على خير، فهو إذا أصيب بالضر استحضر الأجر وعظم الثواب، فصبر طلبا لتلك المنازل العالية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا نزلت به النعمة استحضر تلك المنازل العالية التي يكون الإنسان بها من الشاكرين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم أيضا مما يعزي المسلم يا أخي، هو شيء عظيم وجليل، أنه ولله الحمد والمنة ليست هذه الدنيا آخر اللقاء والاجتماع، بل هناك لقاء آخر لا موت بعده، في الجنة من فضل الله عز وجل. وهذا والله يا أخي من أعظم العزاء للمؤمن. أذكر أني في يوم من الأيام التقيت بنفر من الأحبة أعرفهم، توفي والد أحد أولئك الأحبة، كان مغتربا في هذه البلاد، توفي والده قبل 3 أشهر ولم يعلم بنبأ وفاة أبيه، كلما اتصل بأهله لم يشاءوا أن يخبروه ذلك الخبر الذي ينزل عليه كالصاعقة، لا يعلمون كيف يخبروه. ولما وصل الخبر لبعض أقاربه وجماعته في جدة جاءوا إلي وقالوا نريد أن تخبر فلان بموت أبيه، فقلت لهم دعوها إلى الغد، وفي الغد انطلقنا به إلى الحرم المكي، وبعد صلاة المغرب والعشاء جلست معه جانبا لأخبره بالخبر ولأحثه على الصبر، فانفجر يبكي، فبدأت أصبره وقال يا شيخ أنا لا أبكي لأن أبي مات، لكني أبكي لأن أبي لم يكن يصلي، مات أبي على الكفر، كل إنسان منكم مهما مات له قريب سيلتقي به في الجنة، لكن أنا أبي مات وهو لا يصلي. ثم انفجر يبكي، تركناه يعبر عن مشاعره، ثم طلبت منه أن يتصل بأمه المكلومة فيعزيها، فلما دخل يتصل بأمه كانت الدموع تسيل على خديه، وفجأة يخرج بعد الاتصال مسرورا ضاحكا يعانقنا، قلت ما لك؟ قال أخبرتني أمي أن أبي عاد للصلاة قبل موته بشهر، لماذا أحزن وأنا سألتقي به في الجنة؟ يا من نزلت بك المصيبة وفارقت أحبتك، الأجر أعظم من يتصوره أحد، إنه من عند الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يخبر عن الصابرين بأنه يوفيهم أجورهم بغير حساب. يعدك ويسليك بأعظم ما يتسلى به مصاب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن من أعظم الأسباب التي تصبر المؤمن وتسليه وتهون عليه مصيبته بفقد الوالد أو الولد أو القريب أن يتذكر الأجور العظيمة والثواب الجزيل الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذه المصائب، وبخاصة موت الأحباب والأصحاب. لقد جمع الله عز وجل لمن نزلت به مصيبة ثم صبر عليها 3 لم يجمعها لأحد غيرهم في كتابه الكريم، فقال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، سبحان الله، ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي الموفقون المهديون لما يحبه الله عز وجل ولما في صلاح أمرهم وحسن عاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة. لو وعد المصاب الذي صبر على الضر الذي نزل به، لو وعد بواحدة منهن لكانت كافية في إطماعه، فكيف وقد جمع الكريم له هذه 3؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله لا يكتب المنزلة العظيمة للعبد المؤمن في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل في نفسه أو ولده أو ماله حتى يبلغه إياها. سبحان الله يا أخي، انظر، يعني يكتب الله سبحانه وتعالى المنزلة الرفيعة العالية للمؤمن في الجنة فيقصر عمله دونها لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل في نفسه بمرض أو غيره أو فقر أو تسلط عدو أو ما أشبه ذلك، أو يبتليه بولده أو بشيء من نقص ماله حتى يبلغه تلك المنزلة الرفيعة العالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول وهو أعلم أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثبت في الحديث الصحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة عز وجل أنه قال ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة. سبحان الله، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة، يعني لا جزاء ولا ثواب لمن أخذ صفيه وحبيبه بالموت إلا أعظم جزاء وأكمله وأجله وهو الجنة. إن الأمر عظيم على النفوس أن يفقد إنسان عزيز عليه، أن تفقد أم طفلها، تلك المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الموقف، أم تحمل صبي صغير بين يديها تضمه إلى صدرها وتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تريد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ذلك الطلب؟ تريد أن يدعو لهذا الصغير. لقد مات بين يديها 3 من الأبناء، حملت الأول ووضعته وأرضعته وسهرت الليل من أجله ثم مات، ثم حملت بآخر علّه أن يسليها عن الأول، فلما سهرت الليالي والأيام وتحرك بين يديها مات، ففجعت بالثاني بعد الأول فحملت بثالث فمات، فجاءت بالرابع خائفة من موته تقول يا رسول الله ادع الله له فقد دفنت قبله 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دفنت 3؟ مستعظما أمرها قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. احتضرت من النار، تحصنت من النار. لماذا؟ يوم أن قدمت أولئك فاحتسبتهم عند الله عز وجل. وثبت أيضا في الصحيحين وغيرهما أنه قال صلى الله عليه وسلم في خطبته مع النساء ما من امرأة من كنا يموت لها 3 من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. فقالت امرأة يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الراوي وظننا لو قلنا له واحدا لقال واحدا. وذلك الصغير الذي ربما مات قبل أن يخرج من بطن أمه، لكن بعد أن نفخت فيه الروح سيبعث وهو يجر أمه بسررها إلى الجنة. ما أعظم الله وما أرحم الله. كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يعني أحبه حبا شديدا وأدعو الله أن يحبك كما أحب لك. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان؟ فأخبروه أن ابنه مات وأنه وجد عليه وجدا عظيما وتحسر عليه حسرة كبيرة، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك يسليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي فيها أعظم السلوة للمؤمن؟ فقام رجل من الصحابة يا رسول الله أله خاصة هذا الفضل وهذه المنة وهذه العطية الربانية لهذا الرجل فقط أم لكل من أصيب بمثل مصيبته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كلكم. هذا إبراهيم الحربي من سلف هذه الأمة وعلماء التابعين الكبار. يموت له ابن في 11 من عمره قد حفظ القرآن وتلقن شيئا كثيرا من العلم، فيأتيه أحد أصحابه فيعزيه فيقول والله إني على شدة محبتي له لمسرور بموته. فقال له صاحبه أتقول هذا وأنت عالم الدنيا وفقيه الناس؟ قال أما علمت الأجر في تقديم الأبناء؟ ثم إني رأيت نفسي يوما في المنام ورأيت أن القيامة قد قامت وأن الناس في حر شديد وأني في عطش، ورأيت صبيانا معهم كيزان يسقون بها الناس، فتعرضت لواحد منهم ليسقيني، فقال فنظر إلي فقال ابحث عن ابن لك يسقيك. فقلت من أنتم؟ قال نحن أبناء المسلمين الذين متنا في الدنيا واحتسبنا آباؤنا. قال: فمن ذلك تمنيت أن يكون لي ابن معه. من فجع في أحبابه وأصيب في الغالين عليه فليتذكر تلك المصيبة الرهيبة. يوم أصيب في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أحب الأحباب من البشر، أفضل الخلق أجمعين، وخير من مس الحصى وحملته المطايا عليه الصلاة والسلام، وخير رسل الله أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. إن كانت الأم قد أنجبتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في ولادتك في دنيا الإسلام، أنقذك الله به من الظلمات إلى النور. إن كان هذا الولد سيكون عونا لك في الدنيا على الشدائد فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيقف على الصراط يقول: أمتي أمتي، وهو الذي سيقف على الحوض ليسقيك. فمات عليه الصلاة والسلام وانتقلت روحه إلى داريها، فكيف تضيق صدورنا ونحزن إذا مات واحد من عامة الخلق وهو دونه بمراحل كثيرة؟ لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلوات ربي وسلامه عليه وسالت الدموع وبكى المحبون، لكن هذه سنة الحياة. أي والله، من تذكر تلك المصيبة الرهيبة في موت محمد عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى مولاه عز وجل وخلو الدنيا من وجهه المبارك، وهنا تصغر كل مصيبة وتضعف كل داهية. ولذلك يقول أنس بن مالك: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنار فيها كل شيء فيها، ومات صلى الله عليه وسلم فأظلم كل شيء فيها. ملكت دموع العين حتى رددتها حتى رددتها إلى ناظري، فالعين في القلب تدمع